كانت العرب تزعم أن هذا الرجل زنى بهذه الورقة موسخة في البيت الحرام. طب هو لو جينا يا أصحاب العقول يبولعيني إزاي؟ لا تسألوا عن عشان تبدأ لكم تسأل ليه دماغ. فقال أبو ذر لما سمعهما سمع المرأتين قال أنكحوا هذا لهذه فتكوصون لبعض كأنما يقول استهزاء. قال فأنكحوا هذا لهذه اثنان لنا إلى فاستعظم الكلام وكانوا في الليل ولا يوجد رجال. فقال لو أن قال قالت قالت لو أن أحدا من رجالنا هنا أو من أنفارنا هنا كنا نائل بهذا الأمر وخرجتا من البيت الحرام تولولان مما سمعتا. يعني خض عظيم يعني بيدوروا على ايه؟ على رجالة الحق والتحصي. في واحد يستهزئ بيسافروا بليلة. فقابلتا رسول الله ومعه الصديق فأخبرت النبي والصديق. فدخل النبي ومعه الصديق إلى البيت الحرام فوجد أبا ذر من أي القبائل ينتقل من بني غفار منذ متى وأنت ونقل منذ 30 ولم أطعم شيئا. فاستأذن الصديق رسول الله أن يأخذه وأن يضيفهما وأن يطعمه فأخذه فأطعمه من زبيب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد أخبر أن يهاجر إلى بلد فيها نخل كثير. قال ولا أراه إلا يفرد. فقال لأبي ذر اذهب إلى قومك وأعلمهم بأمري إلى أن أهاجر. ففعل أبو ذر وذهب فأخبر أخاه حنيف بما حدث فأسلم. ثم أخبر أمه فأسلم. ثم أخبر بني غفار فمنهم من أسلم ومنهم من تأخر إلى أن هجر النبي ثم أسلموا بعد ذلك. هذا نبأ الإسلاميين رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 280 وواحد من الأحاديث 281 حديث. اتفق الشيخان على 12 حديث. انفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم وانفرد مسلم ب17. يبقى هو روى كم؟ 281. اتفق الشيخان انفرد البخاري بحديثين ومسلم ب17 وفاته خبر وفاته رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن سعد وابن عين في الحلم ورواه ابن الأثير في أسد الغابر. وقال الهيثمي رجال ورجال الصحيح خبر وفاة أبي ذر أنه نزل بمنطقة يقال له يقال لها الرمل أو رمل ألف ولام ضراء مشددة مفتوحة وباء مفتوحة ودائر مفتوح وهي بلد صغير قرب المدينة حضرته الوفاة بأرض فلاه أرض صحراء ومعه زوجته وليس معها له كفن وفي الثوب اللي عليه والثوب اللي عليه وليس معها أحد يكفنه أو يغسله. فأخبرها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 3 نفر هو فيه. كان النبي يقول للثلاثة أبو ذر واحد منهم لا يموتن رجل منكم بفلاة تشهده عصابة من المؤمنين وليس منهم أحد من الاثنين إلا ومات في قرية